أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا الحلال التكليف الشرعي على الإنسان أن يختار إما أن يكون مؤمنا وقد علم صفات المؤمنين وإما أن يكون منافقا وقد تبينت له صفات المنافقين وللإنسان أن يتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان حسه الإيماني على أعلى درجاته قضية تحريم الخمر قضية واضحة ومشهورة ومعروفة يسألونك عن الخمر قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لسه ما اتحرمتش إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان هتروح من النهارده مش بيشرب خمر وبيشرب سجاير. قول له يا عم السجاير حرام. حرام. يقول لك والله بس انا بقالي 20 سنه اعمل ايه؟ طب اديني فرصه كده يعني امرر نفسك. الصحابه لما نزلت عليهم هذه الايه فطلبوا من الله فرصه لكي يتدربوا على والعمل استلزام مع ربنا سبحانه وتعالى ابدا سيدنا انس بيوصف حاله حاله غريبه وعجيبه حقيقه بيقول ان صاحب الخماره لما نزلت الايه ادرك ان ماله حرام راس ماله فين؟ في هذه القيام او الاواني او الخمر التي يدخرها للبيت كل ذلك ما فكرش بدا العجيب عمل الى ديان الخمر فحطمها لو الناس اللي بتشرب ألقى كل رجل كأس الخمر من على الدين يعني هو رايح يشرب جاء واحد قال له يا جماعه النهارده ربنا نزل القران بيقول ان الخمر حرام فألقى الكأس يعني نص فوق ونص بره تمام يقول أنس اعتقدت شوارع المدينة أنهارا كتر الخمر اللي اترمى في اليوم ده يعني مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة اتعملوا كده ما كانتش حالة خاصة بل ده سلوك عام للمؤمنين ما أن نزل التحريم حتى سارعوا جميعا لإلقاء الخمر ألقوا به وده بيعبر عن صدق ما إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فآمنا الصحابة كان ده منهجهم كان في حياتهم واحد يقول طب يا طب يعني حاجة بيسموها خلاص لا ده كانوا بيقولوا كده عندهم استعداد إن هم يعرضوا نفسهم للموت في سبيل نصرة هذا الدين إذا دعاهم الله ورسوله لبوا النداء وأجابوا جميعا يعني غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا زمان انتدبهم ليه؟ يعني غارة سريعة المعنى العسكري المفهوم النهار أبو سفيان جاي هنهجم عليه ناخد الاموال التجاره اللي معاه لان خدوا اموالنا وبيوتنا في مكه ده حقنا ناخد اللي معاه ونهجم فخرج الصحابه ما في عده للقتال ما في استعداد جيد للحرب عدد بسيط جدا لكن ان شاء الله ان يكون قتال ارى ابو سفيان وصل الخبر فنرى قريش ادركت النبي صلى الله عليه وسلم بحدها وحديدها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الف مقاتل مشرك في مقابل 300 من المسلمين. 200 فرس تخيل 200 دبابه في مقابل فرسين للمسلمين دبابتين. يعني الموازنة مفيش، والمقارنة لصالح المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم حب يشوف استعداد الصحابة للاستجابة، فجاء بزعماء المهاجرين والأنصار واستشار الصحابة إيه رأيكم ندخل معركة ولا لا؟ فقام أبو بكر كعادته فتكلم وأحسن، وقام عمر فتكلم وأحسن، وقام المقداد بن الأسود فقال كلاما جميلا، قال يا رسول الله لقد بايعناك وأعطيناك على ذلك ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم مش هيلبسه ده. إذا تفكر في هذه المعاني الحقيقة أكيد مش فلسفة ولا أنا أعمل جاب لك دي حاجة تقول لا أنت حرام تفهم الدليل. قضية مشكلة يا إخوان، قلنا إن الدين لا يؤخذ بهذه الصورة. إذا يعني حطيته على قاعدة كده الحلال والحرام والنفس إيه والنفس إيه عليك عارف. أنت ممكن تلاقي واحد جدك في بلاهية من بلاهيات الإسلام، مش جدك إسلام، جدك لأن ما عندوش استعداد للاستجابة، ما عندوش استعداد انه ينفذ. التنفيذ اهم حاجه، اهم حاجه. لما نزلت الايه ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم، سمعها واحد من الصحابه اسمه ابو الدحداء، سمع قال ايستقرضنا ربنا؟ لا والله. ثم قال أفرض به ربي صدقة يعني دلوقتي لما سمع الأهل وراح لزوجته قال خلاص الحادث يعني البستان أو مثلا واحد عنده جنينة كده يعمل فيها فواكه وزروع وكلام من ده حاجة كبيرة يعني زي ما مثلا ملوش فيه مثلا عزبة أو أقل، المهم إنها هي مكان كبير للزراعة. فأنا رفعت بقى يا أبويا خلاص البستان ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ما لنا فيه نصيب، ما لنا فيه نصيب. فتركت المرأة الحال الأمر طاعة لله أولا وطاعة لزوجها، وأعطى الرجل الحال صدقة لوجه الله طاعة لله جل وعلا. ما أن سمع الحال، ما أن سمع الحال طرق سمعها لما سمع خلاص هو ده كل النص، ده النص. ربنا يقول لك اعمل كذا تعمل على طول. واحد قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا، ما ينفعش بقى تاخر، حرام حلال مكروه مستحب. علماء والله لو هيعرفوا ان احنا هنيجي في يوم من الايام ونقول ده مستحب ما نعملوش وده واجب نعمله، نقسمه التقسيم ده ابدا. التقسيم ده ضيعت الحكم، كل اللي مش عارفه حاجه كل اللي مش عارف حاجه في الكليه امبارح في التلفزيون تقول النص ان المكروه يعني تعملوه ما تعملوش مفيش مشكله. عباده الاصنام بقت مكروه، عشان هي مكروه ممكن نعمل اصنام نعمل تماثيل حاجه كده. ليه؟ لان الناس ما عادش عندها استعداد انها تنفذ اوامر الله سبحانه وتعالى. اللي حتى يعني انت مش مقبل انك انت يعني تطيع فيها يعني بهذه الصوره. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار هذا الفقير جليبيب بهذه البنت ابوه ما احبره، احنا من عيله ومن درب الناس جليبيب ده فقير مش ممكن. المساله يعني ايه ادهشته، فخرجت البنت وقالت زواج مال المرأة، يسر لي في مشروع المشروع. يعني انت دايما لما تيجي تدعي